السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام العلامة حبر الفهامة مرعين بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال: فصل في صفة الوضوء، يعني يريد أن هذا الفصل سيذكر فيه صفة الوضوء الكاملة، يحكي هيئة الوضوء. عندنا سؤال، وهو: ما المراد بقول المصنف صفة الوضوء؟ والجواب أن المراد بصفة الوضوء هو كيفية الوضوء الكامل، يعني هذا الفصل في بيان كيفية الوضوء الكامل المركب من الفروض والواجبات والمستحبات. العلماء رضي الله عنهم لهم في الكلام عن صفة العبادات كصفة الطهارة الوضوء وصفة الغسل وصفة الصلاة مثلا، لهم في ذلك طريقة، وهي أنهم يتكلمون عن الفروض والواجبات والمستحبات على وجه الإفراد، يعني يعدون ذلك على وجه الإفراد، يتكلمون عن الفروض والأركان منفصلة، يعددون الفروض، ما هي فروض الطهارة؟ 1 2 3 4 5 6، ما هي فروض الصلاة؟ كذا كذا كذا، ما هي فروض الغسل؟ فرض الغسل كذا كذا، طيب ما هي واجبات؟ ما هي الشروط؟ ما هي المستحبات؟ يعددون كل واحدة من هذه الأشياء، أفراد كل واحدة من هذه الأمور على حدة، ثم بعد ذلك يتكلمون عن الصفة الكاملة والكيفية، كيفية أداء تلك العبادة، يعني يتكلمون عن صفة الصلاة، وبين لك الركن والواجبات والشروط والمستحبات، ثم يتكلم عن الكيفية، يحكي لك الكيفية من أولها إلى آخرها، إلى هي الكاملة، تفعل كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا، وهذه الهيئة مركبة من المستحبات ومن الأركان ومن الواجبات، يبين جميع ذلك. وهكذا في الوضوء، فنحن تكلمنا عن شروط الوضوء، تكلمنا عن الأركان، تكلمنا عن واجب الوضوء، وسنتكلم بعد ذلك عن المستحبات، وهذه الآن أو نحن الآن نتكلم عن كيفية الوضوء، هيئة الوضوء، خطوات الوضوء، كذا ثم كذا ثم كذا، لا نفرق بين واجب ومستحب، نأتي بجميع الهيئة. فصفة الوضوء هي كيفية الوضوء الكامل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهي أن ينوي، وهي يعني هو صفة الوضوء الكامل هي كذا، ثم أخذ يفصلها أن ينوي. يبقى أول ما يفعل في كلام المصنف أن ينوي، ثم يسمي ويغسل كفيه. يبقى أن ينوي أي المتوضئ ينوي، ثم بعد ذلك يسمي، يقول بسم الله، كما قلنا لا يجزئ غيرها ولا يقوم غيرها مقامها، ثم يسمي ويغسل كفيه. وهذا على الترتيب، هذا على الترتيب. عندنا وقفة عند هذه الكلمات، مجموعة من الأسئلة. نقول: ما الذي ينبغي أن يفعله قبل التسمية؟ أي ولم يذكره المصنف رحمه الله تعالى، ما الذي ينبغي أن يفعله بعد النية وقبل التسمية ولم يذكره المصنف؟ ثانيا: ما المراد بالكف؟ ثالثا: ما حكم غسل الكفين وما دليله؟ رابعا: ما صفة غسل الكفين؟ ما صفة غسل الكفين؟ طيب، أولا: ما الذي ينبغي أن يفعله قبل التسمية؟ نقول: عندنا مسنون، أمر مستحب، موقعه وموضعه من الوضوء أن يأتي به قبل التسمية وبعد النية، وهو استقبال القبلة، استقبال القبلة، وقلنا هو أول مسنونات الوضوء مطلقا، لذلك ذكرنا كلام الشيخ الخلوتي قبل ذلك في مسألة إن النية يستحب أن تأتي قبل أول الإيه؟ قبل أول المستحبات. وكما قلنا، وقع اختلاف في عبارة الإيه؟ في عبارة الأصحاب، ما هو أول المستحب الذي يستحب، أول المستحبات الذي يستحب أن يؤتى بالنية قبله، لكن على كل حال والأولى و الأبعد أو الأكثر الأقرب للخروج من الخلاف هو أن يأتي بالإيه؟ باستقبال القبلة بعد النية، أن ينوي ثم يستقبل القبلة. وكما قلنا يعني هذا الكلام موغل في التنظير. فالواقع أن الإنسان لن يستقبل القبلة قبل أن ينوي. يعني هو الإنسان أصلا هناك عزم قد حركه لكي يقوم من مكانه ويذهب إلى محل الإيه؟ إلى محل الوضوء. هذا العزم هو النية. يعني هو النية موجودة بالفعل قبل أن يذهب إلى محل الوضوء الذي سيستقبل عنده القبلة. فالواقع أنه يعني لا يكاد يتصور إلا في مواطن يعني أو في محل مفترضة نادرة جدا، لكن لا يكاد يتصور أن الإنسان يأتي باستقبال القبلة قبل النية. لكن نقول في الجملة أن أول مسنونات الوضوء مطلقا هو الإنسان يستقبل القبلة عند الوضوء، ينوي ثم يستقبل القبلة ثم يسمي. كما قلنا مسألة النية هذه يعني لا تنضبط بوقت ما، يعني فيش وقت، يعني النية ليست فعل كأفعال الجوارح، الإنسان يستطيع أنه يضبط. مجرد ما العزم وقع في نفس الإنسان وعلم الإنسان أنه الآن يتوضأ، هذا يعني إيه؟ هذا أمر واسع ولا يمكن ضبطه. يعني الإنسان يقول لا يستطيع أن يقول أنا سآتي في هذه الدقيقة في هذه اللحظة بالنية. فالأمر فيه إيه؟ فيه سعة أن ينوي، لكن ممكن هذا يقال في مسألة التلفظ بالنية. لو كان سيتلفظ بالنية يتلفظ بالنية على القول باستحباب ذلك، يتلفظ بالنية ثم يستقبل القبلة ثم يسمي. واستقبال القبلة وهو أول مسنونات الوضوء مطلقا. وقال في الفروع للإمام العلامة شمس الدين بن مفلح: وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل. يعني الأصل أنه يستحب في كل طاعة قبل الشروع فيها أن الإنسان يستقبل القبلة إلا لدليل. هناك دليل خاص بطاعة من الطاعات يدل على أنه ليس من المستحب أو ليس الأولى أن الإنسان يستقبل القبلة عند فعل هذه الطاعة، لكن الأصل أن الإنسان يجتهد في استقبال القبلة في كل طاعة. طيب، السؤال الثاني: ما المراد بالكف؟ قلنا أن هو ينوي ثم يسمي هذا على الترتيب، ويغسل كفيه. ما المراد بالكف؟ نقول مادة كفف في لغة العرب بمعنى الجمع والضم والقبض أو المنع، كقول الرجل كقول العرب كف فلان فلانا، يعني منعه. تمام، كففت فلان عن الأمر، يعني منعته عن الأمر. وأيضا يعني المنع، معنى المنع هذا راجع إلى معنى الجمع والضم والقبض، كأن فلان هذا يريد أن ينطلق إلى شيء ما وإلى وجهة ما، فأنت تضمه إليك وتقبضه عن الإيه؟ عن الذهاب إلى تلك الوجهة أو ذلك المقصد. ففي النهاية مادة كفف راجعة إلى معنى الإيه؟ الجمع والضم والقبض، كلها معاني متقاربة. ومن ذلك اليد لأن الإنسان يقبض بها ويجمع الأصابع فيها، ويعني يثني الأصابع ويجمعها إلى بعضها البعض في أصابع الكف، يجمع الكف إلى بعضها البعض، ويجمع الأمور في إيه؟ في كفه، ويجمع الأشياء في كفه. لذلك اليد سميت إيه؟ سميت كف. ومنها الكافة يعني الإيه؟ يعني الجميع. الكافة يعني الجميع والجماعة، قول الله سبحانه وتعالى: ادخلوا في السلم كافة، يعني في جميع الإيه؟ في جميع السلم، في جميع شعب الإسلام. فلذلك الكافة ليه؟ لأن الجماعة والجميع فيه معنى الجمع والإيه؟ والضم، جمع جميع الأشياء. ادخلوا في السلم كافة، اجمع إليك إيه؟ جميع شرائع وفروع الإيه؟ وفروع الإسلام. وكذلك نحو قوله سبحانه: فكف أيديهم عنكم، هذا فيه معنى المنع، فكف أيديهم عنكم، هذا فيه أيضا معنى القبض. الإنسان كما أقول كففت فلانا عنك، يعني كأني قد قبضته، لكي لا إيه؟ لكي لا يتعرض لك. ومنه المكفوف اللي هو الأعمى، ومنه المكفوف اللي هو الأعمى، ولأنه كالذي إيه؟ كالذي اجتمع جفناه إلى بعضهم البعض، يعني قال إيه؟ كالذي قد أغلقت عينه. فلذلك سمي مكفوف. ومنه الكفة، الكفة ككفة الميزان، وكل شيء مستدير، كل شيء مستدير يقال له كفة، كل شيء مستدير يقال له كفة، ككفة الميزان، لأن هذا الشيء المستدير يجمع بداخله ما يوضع فيه، زي كفة الميزان كده، هي بتجمع وتضم وتقبض ما بداخلها لكي لا ينتثر. ومنه الكفاف، ومنه الكفاف. الكفاف اللي هو الايه؟ اللي هو اليسير من العيش، اليسير من العيش. لأن فيه معنى الجمع، وفيه معنى الايه؟ وفيه معنى الضم، لأنه فيه ضيق، فيه معنى الضيق، إن هو يسير قليل، فكأن ما يحصله الإنسان ومعايش ما يحصله الإنسان من المال نحو ذلك مجموع ومضموم على قدر إيه؟ على قدر أصول معيشته وأصول حاجاته، يعني بالكاد تغني. وحتى فيه معنى المنع، لأنها يعني الكفاف وإن كان قليلا فإنه يمنع الإنسان عن التعرض للناس، يمنع الإنسان عن التعرض للناس. وأيضا فيه معنى الكف والقبض من ذلك الإيه؟ من ذلك المعنى، أنه يقبض الإنسان عن التعرض للناس وسؤال الناس. نسأل الله جل وعلا أن يغنينا في الدنيا والآخرة. ونقول إن الكف هنا، لما نقول يغسل كفيه، معلوم الكف هنا بمعنى اليد، بمعنى اليد، وحد اليد إلى الكوع، الكوع أو الرسغ، تمام؟ يبقى حد اليد وحد الكف إلى الكوع، إلى الكوع. والكوع اللي هو في أسفل إيه؟ أسفل مفصل الإبهام، أسفل مفصل الإبهام، ومنتهى الزند عند أصل الإيه؟ عند أصل الإبهام. أو الرسغ، تمام؟ اللي هو مفصل الإيه؟ مفصل اليد، مفصل اليد. يبقى هذا هو الإيه؟ هذا هو الكف، وهذا هو حد الإيه؟ حد الكف الذي يستحب أن يغسل في بداية الإيه؟ في بداية الوضوء. السؤال الثالث: ما حكم غسل الكفين وما دليله؟ ما حكم غسل الكفين وما دليله؟ نقول: غسل الكفين مستحب مطلقا. ما الذي نريده بكلمة مطلقا؟ يعني ولو تيقن طهارتهما. فلو تيقن طهارة اليدين كذلك يغسل إيه؟ يغسل الكفين. النبي صلى الله عليه وسلم واظب على غسل الكفين عند بداية الوضوء، وليس من المعقول أو من المستبعد إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في كفيه ما يخالف معنى الطهارة من وسخ أو نحو ذلك في كل مرة، تمام؟ هذا مستبعد. فالغسل الكفين مستحب مطلقا، مستحب مطلقا، إلا لقائم من نوم ليل ناقض فيجب تعبدا. هذه قد تكلمنا عنها بالتفصيل، بالتفصيل. غسل الكفين قبل الوضوء واجب، واجب وجوبا تعبديا في حق القائم من نوم ليل ناقض للوضوء. طيب، إن لم يكن ذلك الذي سيتوضأ قائما من نوم ليل ناقض، فحينئذ غسل الكفين مستحب. هذا هو الايه؟ هذا هو الاصل، هذا هو الاصل. طيب، افرض هو غسل يديه بعدما قام من نومه، بعدما قام من نومه، ثم اراد ان يتوضأ بعد ذلك في وقت اخر، فعند مثلا عند ايه؟ عند صلاة الظهر او نحو ذلك، حينئذ يغسل كفيه ام لا يغسل كفيه؟ على وجه الايه؟ على وجه الاستحباب. يبقى الاصل ان غسل الكفين في بدايه الوضوء مستحب، مستحب. لكن لو لم يكن قد غسلهما بعد قومه او بعد قيامه من نوم ليل ناقض، فحينئذ ينبغي ان ايه؟ ينبغي ان يغسلهما وجوبا لاجل الايه؟ لاجل ذلك المعنى التعبدي الذي قد فصلنا فيه. دليل الاستحباب ان عثمان وعليا وعبد الله بن زيد وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا أنه غسل كفيه ثلاثا، يعني جمهور الأحاديث التي جاء فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل كفيه ثلاثا عند بدء الإيه؟ عند بدء الطهارة. فلذلك هذا يدل على الاستحباب، هذا يدل على الاستحباب. ولأنهما آلة نقل الماء إلى الأعضاء ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء، احتياط لجميع الوضوء، وذلك مع كونه ليس مذكورا في الآية. طبعا احتياط لجميع الوضوء يعني إن في الآخر يعني هذا من باب اطمئنان النفس، اطمئنان النفس بتمام طهارة، تمام طهارة اليدين، وهما الآلة التي ينقل بها الماء إلى الإيه؟ إلى الأعضاء. لكن طبعا يعني هذا التعليل ليس قويا جدا، لأن الاحتياط لأجل ماذا؟ هل لأجل النجاسة؟ النجاسة هذا يمكن، هذا التعليل قوي وجيد على القول بأن غسل الأنجاس يكون ثلاثا، تمام، هو ثلاث غسلات كافية لإزالة النجاسات، أو بأن غسلة واحدة كافية طالما أن هي أزالت عين النجاسة. لكن يعني على القول بغسل الأنجاس سبعا، فليس هناك إيه يعني ليس هناك معنى لذكر الاحتياط، ليس هناك معنى لذكر الاحتياط، لأن الاحتياط متعلق بالإيه؟ متعلق بمعنى النجاسة. لكن أنا أقول إن هو لأجل إيه؟ مزيد طهارة ومزيد نظافة، لأجل النظافة. لكن ليس الاحتياط، لو المراد بذلك الاحتياط هو التحرز من النجاسة، هو التحرز من النجاسة المغفول عنها. لكن نقول الإنسان مثلا ممكن يكون في على يده تراب، والتراب هذا مع الماء يكون إيه؟ يطين اليد أو نحو ذلك، أو يؤدي إلى انتشار الوسخ ونحو هذا. فنقول تنظيف الإيه؟ تنظيف اليدين أو تنظيف الكفين اللذين هما آلة نقل الإيه؟ نقل الماء إلى الأعضاء، تمام. لكن ليس تحرزا من نجاسة مغفول عنها أو نحو ذلك. وذلك مع كونه يعني غسل الكفين ليس مذكورا في الآية، لأنه لو ذكر في الآية لقلنا أنه إيه؟ لقلنا أنه واجب، لكن هو ليس مذكورا في الآية، ليس مذكورا في الآية، ولا يمكن أن يحمل على شيء من المذكور في الآية. يعني مثلا المضمضة والاستنشاق هناك معنى فيهما متعلق بالإيه؟ متعلق بالمذكور في الآية، وهو الوجه، وهو الوجه، لأنهما من الوجه، لأنهما من الوجه. وكذلك طبعا في المضمضة والاستنشاق هناك أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مجرد حكاية فعل، والأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أقوى من إيه؟ من حكاية الفعل. في ذلك ليه؟ في ذلك المحل، لأن حكاية الفعل أقوى من جانب والأمر أقوى من جانب، لكن في ذلك الموضع، في موضع الإيجاب أو الاستحباب وعلاقة ذلك بالآية، فالأمر المباشر من النبي صلى الله عليه وسلم أقوى من حكاية الإيه؟ من حكاية الفعل. يبقى الغسل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على الإيه؟ على طلب الشارع له، على طلب الشارع له، لكن ليس مذكورا في الآية التي عددت واجبات الوضوء، التي عددت واجبات الوضوء ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن هذا ليس تفسيرا للواجب ولا مأمورا به من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في مرتبة المستحب، هو في مرتبة المستحب. طيب، رابعا، ما صفة غسل الكفين؟ ما صفة غسل الكفين؟ نقول الصفة المجزئة غسل الكفين مرة على أي وجه كان. يبقى الصفة المجزئة في الاستحباب، يعني التي يحصل بها أدنى درجات الاستحباب، غسل الكفين مرة على أي وجه كان. طيب، الصفة الكاملة المستحبة التي هي استحباب فوق استحباب، أولا التثليث، يبقى غسل الكفين لكن ليس مرة واحدة ولكن ثلاثا. يبقى أولا التثليث، ثانيا تقديم اليمنى على اليسرى، تقديم اليمنى على اليسرى، ثالثا تخليل الأصابع، ثالثا تخليل الأصابع. يبقى هذه الصفة الكاملة المستحبة، هذا الكمال الاستحباب الكامل في غسل الكفين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يتمضمض ويستنشق. ثم يتمضمض ويستنشق، يعني ثم يتمضمض أي المتوضئ بعدما غسل يديه، بعدما غسل يديه أو غسل كفيه، بعد ذلك يتمضمض ويستنشق. هذا أيضا على الترتيب، هذا أيضا على الترتيب. عندنا مجموعة من الأسئلة: ما تعريف المضمضة والاستنشاق والاستنثار؟ لأن الاستنثار متعلق بالاستنشاق كما سنتكلم إن شاء الله. ثانيا: ما حكمهما وما دليل ذلك الحكم؟ ثالثا: ما وجه الإتيان بهما بعد غسل الكفين وقبل غسل الوجه؟ رابعا: ما حكم ذلك الترتيب وكذا الموالاة؟ خامسا: ما الصفة المجزئة لكل منهما؟ سادسا: ما الصفة الكاملة لكل منهما؟ طيب، أولا: ما تعريف المضمضة والاستنشاق والاستنثار؟ نقول مضمض، مضمضة هذا رباعي مضاعف، فعل رباعي مضاعف مكون من مقطعين متشابهين. مض مض أصله أصله أصل أصل مض هذه، أو مضضة، مادة مضضة، أصله القوة والحدة والضغط في الباطن، في باطن الشيء. يعني العرب تقول مض الكحل العين، يعني أحرقها، أحرقها في شدة وفي قوة حصلت في باطن العين لما الإنسان وضع الإيه؟ وضع الكحل في عينيه. وبالمناسبة الفعل الرباعي المضاعف، الفعل الرباعي المضاعف فيه معنى الأصل، فيه معنى الأصل بالإضافة إلى معنى الحركة والتردد، في بالإضافة إلى معنى الحركة والتردد، زي مثلا زي كما قلنا مضمضة، زلزلة، رفرفة، وهكذا وهكذا. كل الفعل الرباعي المضاعف فيه معنى العرب تفهم منه معنى الأصل بالإضافة إلى معنى الإيه؟ معنى التردد والحركة. فمضمضة فيه معنى القوة في باطن الشيء، القوة في باطن الشيء مع الحركة والتردد، مع الحركة والتردد. لذلك المضمضة، المضمضة هي تحريك الماء في الفم بقوة. المضمضة في لغة العرب هي تحريك الماء في الفم، في الفم بقوة. هذه الإيه؟ هذه هي المضمضة. طيب، أنا أقول الاستنشاق، نتكلم عن الاستنشاق، نقول النشق، النشق هو صب الصعوط ونحوه في الأنف. الصعوط هذا دواء يوضع في الأنف، دواء يوضع في الأنف، صب الصعوط ونحوه في الأنف هذا هو النشق. وأنشقه الشيء يعني صبه في أنفه، أنشقه الشيء أي صبه في أنفه. والاستنشاق طلب ذلك، يعني طلب وضع الشيء في الأنف. معروف أن الألف والسين والتاء تفيد معنى الطلب، والاستنشاق هو طلب، طلب صب الايه؟ صب الشيء او طلب وضع الشيء في الانف بالنفس، يعني انسان يفعل ذلك بنفسه، وذلك بجذب الماء بالنفس الى الانف. يعني الانسان يستنشق، هو الذي يضع الشيء، يضع الشيء في انفه بجذبه بنفسه. يعني الانسان ياخذ نفس كده عميق ويجذب الماء او غير الماء الى، او الهواء مثلا، الى الايه؟ الى باطن انفه. هذا هو الاستنشاق الذي تعرفه العرب. يبقى الاستنشاق يكون بجذب، بجذب الهواء او بجذب الماء او بجذب الدواء الى باطن الانف بالنفس، بالنفس. لكن لو الانسان صب في انفه هذا لا، هذا ليس استنشاق، هذا ليس استنشاق، تمام. لكن الاستنشاق كما قلنا هو جذب الايه؟ جذب الماء ونحوه بالنفس الى الانف. طيب، النثر، النثر في اللغة هو تفرق المجتمع، تفرق المجتمع وإلقاؤه، تفرق المجتمع وإلقاؤه. قلنا نثرت الدنانير مثلا او الدراهم، يعني كانت مجموعة في يدي وفرقتها وألقيتها. والاستنثار، الاستنثار هو طرح ما كان مجتمعا في الأنف. الإنسان يستنشق، يجمع الماء في إيه؟ في باطن أنفه، يجذب الماء إلى باطن أنفه ويجمعه إيه؟ ويجمعه فيه. فإذا استنثر أخرج الماء وطرحه من باطن أنفه وفرقه بعدما كان مجتمعا في باطن أنفه. ومنه النثرة، وهي طرف الأنف، لأنها سبيل الاستنثار، منها يكون الاستنثار، خروج الماء وطرحه من الايه؟ من الانف. النثر هي طرف الايه؟ طرف الانف. طيب، هذه المضمضه والاستنشاق والاستنثار. السؤال الثاني: ما حكمهما، حكم المضمضه والاستنشاق، وما دليل ذلك؟ نقول حكمهما فرضان ركنان، فرضان يعني ركنان لا يسقطان ولو سهوا او جهلا، وتكلمنا عن ذلك، تكلمنا عن ذلك. يبقى هما فرضان ركنان لا يسقطان ولو سهوا أو جهلا. دليله أنهما من الوجه فلهما حكمه، الوجه من الأركان، الوجه من الأركان. وقد أقمنا الدليل قبل ذلك على أن باطن الأنف والفم في حكم الظاهر، وأنهما من الوجه فلهما حكم الإيه؟ فلهما حكم الوجه، وحكم الوجه هو الركنية والفرضية، فهما من الإيه؟ فهما ركنان أو فرضان. طيب، ثالثا، ما وجه الإتيان بهما بعد غسل الكفين وقبل غسل الوجه؟ المصنف رحمه الله تعالى وهو يذكر صفة الوضوء ذكر أنه يغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ثم بعد ذلك يغسل إيه؟ يغسل وجهه. طب لماذا بقى أتينا جاءت نأتي بالمضمضة والاستنشاق بعد غسل الكفين وقبل غسل الوجه؟ الأول يعني الإتيان بهما بعد غسل الكفين لأنهما من الوجه كما ذكرنا، لأنهما من الوجه كما ذكرنا. والمستحب غسل اليدين قبل الشروع في أعضاء الوضوء، يعني المستحب أن الإنسان يغسل يديه أو يغسل كفيه قبل غسل وجهه، والمضمضة والاستنشاق من الوجه، فمن الطبيعي أن يكون غسل الكفين قبل المضمضة والاستنشاق. طب الثاني اللي هو يأتي بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، لماذا؟ نقول لورود السنة بذلك، لورود السنة بذلك. فعن عثمان رضي الله عنه أنه توضأ فدعا بماء فغسل يديه ثلاثا، ثم غرف بيمينه، ثم رفعها إلى فيه، فمضمض واستنشق بكف واحدة، واستنثر بيساره، فعل ذلك ثلاثا، ثم ذكر سائر الوضوء، ثم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لنا كما توضأت لكم. يبقى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم التي حكاها عنه عثمان رضي الله عنهما، وكذلك حكاها غير عثمان رضي الله عن جميع الصحابة، أن المضمضة والاستنشاق يكونان قبل الإيه؟ قبل غسل سائر الوجه، قبل غسل سائر الوجه. طيب، هذا هو السؤال الثالث. السؤال الرابع، ما حكم ذلك الترتيب وكذا الموالاة، حكم ذلك الترتيب بين المضمضة والاستنشاق والوجه؟ وكذلك نتكلم عموما عن أحكام الترتيب والموالاة في المضمضة والاستنشاق. نقول الترتيب والموالاة بينهما، يعني بين المضمضة والاستنشاق وبين بقية أعضاء الوضوء الواجبة، واجبة، تمام؟ يبقى الترتيب والموالاة بينهما وبين بقية أعضاء الوضوء الواجبة، واجبة. إيه هي بقية أعضاء الوجوب؟ هو أنت بعد ما تغسل الوجه، يعني في بعد غسل الوجه هناك غسل إيه؟ غسل اليدين، غسل اليدين. طيب، الترتيب والموالاة بين المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين واجبة، الترتيب واجب والموالاة واجبة، لكن الترتيب والموالاة بينهما وبين إيه؟ وبين غسل الكفين، وبين غسل الكفين ذلك ليس بواجب، إن غاية ما هنالك أنك أخرجت غسل الكفين من الإيه؟ من الوضوء، واستأنفت الوضوء بالمضمضة والاستنشاق، تمام؟ لكن إن أردت أن تأتي بالصفة الكاملة ينبغي أن تأتي كما قلنا المستحبة، ينبغي أن تأتي بغسل الكفين أولا، ثم بعد ذلك الإيه؟ ثم بعد ذلك المضمضة والاستنشاق. لكن المضمضة والاستنشاق، الترتيب والموالاة بينهما وبين بقية أعضاء الوضوء الواجبة، يعني بصورة أوضح، الترتيب والموالاة بينهما وبين غسل اليدين إلى المرفقين، الترتيب واجب والموالاة واجبة، والموالاة واجبة. طيب، الترتيب بينهما وبين بقية الوجه، الترتيب بينهما وبين بقية الوجه أو بين ظاهر الوجه مستحب، الترتيب بينهما وبين ظاهر الوجه أو بين بقية الوجه مستحب، أما الموالاة فواجبة كأجزاء العضو الواحد، لأن الموالاة بين أجزاء العضو الواحد واجبة في الوضوء يا مشايخ، واجبة في الوضوء. يعني مثلا لو الإنسان غسل نصف يده، غسل نصف أو نصف ذراعه، تمام، ثم جلس مدة حتى جف ذلك النصف، ثم غسل النصف الآخر وأكمل الوضوء، هل هذا الوضوء صحيح؟ ليس بصحيح، ليس بصحيح، لأن هذا الوضوء قد سقط فيه شرط الايه، شرط او ركن الموالاة. فالموالاة واجبة بين اجزاء العضو الواحد، لان الموالاة، عدم الموالاة بين اجزاء العضو الواحد ستؤدي في النهاية الى عدم الموالاة بين هذا العضو وبقية الاعضاء، بين هذا العضو وبقية الاعضاء. لان الاصل ان جميع اجزاء جميع الاعضاء تكون في وقت متقارب، تكون في وقت متقارب. فالموالاة، عدم الموالاة بين أجزاء العضو الواحد سيؤدي ويؤول إلى عدم الموالاة بين جميع أعضاء الوضوء، جميع أعضاء الوضوء. أقول ذلك لأن الإنسان قد يستشكل، لماذا قلنا إن الموالاة، نحن أو الأصحاب قالوا إن الموالاة غير واجبة في الغسل. ومن أدلة ذلك أن الغسل كالعضو الواحد، الغسل كالعضو الواحد لا يدخله الترتيب، وما لا يدخله الترتيب لا تدخله الموالاة، أو ما لا يعتبر فيه الترتيب لا تعتبر فيه الموالاة. فطيب يعني أنتم تقولون أن الترتيب غير معتبر في العضو الواحد أو بين أجزاء العضو الواحد، وهذا عضو واحد، فلماذا نشترط الموالاة بين أجزاء العضو الواحد؟ لأن يا مشايخ سقوط الموالاة أو عدم الموالاة بين أجزاء العضو الواحد سيؤدي إلى عدم الموالاة بين أعضاء الوضوء، لأن في الآخر أنا المفروض كما قلنا جميع أجزاء جميع الأعضاء الوضوء تكون في وقت يسير، تكون في وقت يسير. فأنت لما تغسل النصف، نصف الذراع أو نصف الوجه، ثم تمكث مدة، ثم تغسل النصف الآخر، ثم بعد ذلك تغسل مباشرة الذراعين، ها هنا هناك فصل بين غسل الذراعين، غسل الذراعين وغسل نصف الوجه الأول، مفهوم؟ يعني الذي يعني الموالاة حصلت بين غسل النصف الثاني من الوجه وغسل الذراعين. لكي يمكن أن تقع الموالاة بين جميع أعضاء الوضوء، ويكون غسل جميع الأعضاء في وقت قريب من بعضه البعض على قاعدة التفرق اليسير التي قد تكلمنا عنها عند الكلام عن الموالاة، ينبغي أن توجد الموالاة بين أجزاء العضو الواحد في الوضوء كذلك. ومما نص على ذلك، شيخ الإسلام تيمية في شرح العمدة، وأشار إليه العلامة البهوتي في الكشاف. يبقى الترتيب بينهما بين الوجه مستحب، لكن تبقى الموالاة واجبة، تبقى الموالاة واجبة. فلو إنسان توضمض واستنشق ثم مكث مدة يجف معها عادة الماء عن الأعضاء في هذه المدة، ثم غسل ظاهر الوجه، هذا لا يصح، هذا لا يصح. ينبغي أن يعود ويتمضمض ويستنشق مرة أخرى، ثم يكمل الوضوء ثم يكمل الوضوء إن شاء يعني. طبعا هذا مع الايه، هذا مع الاتيان بالنية والبسملة، لانه حينئذ يستأنف ايه، كأنه يستأنف الوضوء. طيب الترتيب والموالاة بين المضمضة والاستنشاق كسابقه، كسابقه يعني الاولى ان هو يأتي بالمضمضة ثم الاستنشاق، وهذا الترتيب مستحب، لكن الموالاة واجبة، واجبة كأجزاء العضو الواحد. ما الصفة المجزئة لكل منهما؟ ما الصفة المجزئة لكل منهما؟ نقول المجزئ من المضمضة هو أدنى إدارة للماء في الفم، ثم له بعد ذلك بلعه أو لفظه، يعني إما يمج الماء ويلفظ الماء ويخرج الماء، أو يبلع الماء كما يشاء، المهم إن هو أتى بأدنى إدارة للماء في الفم، هذا هو المطلوب. أدنى إدارة، أقل إدارة للماء في الفم، أي شيء يسمى إدارة، أي شيء يسمى مضمضة، هذا هو الايه، هذه الصفة المجزئة. طيب الاستنشاق، الصفة المجزئة في الاستنشاق هي أدنى جذب للماء إلى قدر من باطن الأنف، يبقى جذب للماء إلى قدر ولو يسير من باطن الأنف، هذا هو الاستنشاق. فلو الإنسان لم يتمضمض، لم يدر الماء في فمه، ولكن هو وضع الماء في فمه ثم مجه بدون أدنى إدارة في الإيه، في الفم، هو مجرد وضع الماء في فمه ثم لفظه مرة أخرى، هذه ليست مضمضة. طب الإنسان لو وضع الماء في فمه ثم ابتلعه بدون أدنى إدارة، هذه ليست مضمضة، تمام، هذا شرب مثلا لكنها ليست مضمضة. الاستنشاق كذلك لو لم يكن هناك جذب للماء إلى باطن الأنف فهذه ليست مضمضة. يعني لو الإنسان مجرد وضع الكف فيه ماء، وضعه على أسفل أنفه، هذا ليس استنشاقا. أو قطر الماء وصب الماء في أنفه صبا، هذا ليس استنشاقا. الاستنشاق يكون بجذب الماء إلى باطن الأنف، إن لم يفعل ذلك فلم يستنشق ولم يأتي بالواجب. طيب السؤال السادس، ما الصفة الكاملة لكل منهما؟ الصفة الكاملة للمضمضة والصفة الكاملة للاستنشاق. الصفة الكاملة المستحبة التي يأتي فيها الإنسان بالمجزئ وزيادة، المستحب. طيب الصفة الكاملة فيها عدة أمور. أولا المبالغة فيهما لغير الصائم، وإلا فالمبالغة فيهما للصائم مكروهة. تمام، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الايه؟ وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائمه او ما لم تكن صائمه. فالمبالغه فيهما للصائم مكروه، لان الانسان يجتهد في ان ايه؟ في ان يحتاط لصيامه، ان يحتاط لصيامه، وهذه المبالغه مظنه وصول الماء الى باطن الى باطن آه الى الجوف، مظنه وصول الماء الى الجوف. طيب فالمبالغة فيهما لغير الصائم مستحبة. طب ما هو ضابط المبالغة؟ المبالغة في المضمضة هي إدارة الماء في جميع الفم، يبقى الإدارة تحصل في جميع الفم، الحد المجزئ أدنى إدارة، أدنى إدارة، أدنى مضمضة، لكن المبالغة في المضمضة هو أن الماء يصل، أو إدارة الماء تبلغ بالماء جميع الإيه؟ جميع الفم. أما المبالغة في الاستنشاق فتكون بجذب الماء إلى أقصى الأنف، الأقصى، يبقى يكون جذب شديد يصل بالماء إلى أقصى الأنف. الحد المجزئ مجرد أي قدر من باطن الأنف، أي قدر ولو يسير من باطن الأنف، مجرد يدخل الماء جوه الأنف. لكن المبالغة تكون بوصول الماء إلى أقصى الأنف. طيب هذه المبالغة. ثانيا التسوك عند المضمضة، التسوك عند المضمضة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، ما جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث، عند كل وضوء. ومحل غسل الفم عند الوضوء هو المضمضة، فيكون التسوك عند المضمضة، التسوك عند المضمضة هذا مستحب. كذلك تقديم المضمضة على الاستنشاق هذا مستحب، تقديم المضمضة على الاستنشاق هذا مستحب. طيب كذلك المضمضة والاستنشاق باليمين ثم الاستنثار باليسار، هذا كله مستحب. يبقى المضمضة والاستنشاق باليمين، والاستنثار نفسه مستحب، وكونه باليسار مستحب. يبقى المضمضة والاستنشاق واجبان، كونهما باليمين مستحب، الاستنثار نفسه مستحب، كونه باليسار مستحب كذلك. واضح؟ كذلك من الصفة الكاملة الجمع بين المضمضة والاستنشاق بماء واحد، الجمع بين المضمضة والاستنشاق بماء واحد، لا فصل كل واحد بماء، لا فصل كل واحد بماء، لأن أكثر الأحاديث على ذلك، وهي أصحها، يعني أصح الأحاديث جاءت بعدم الفصل، بالجمع بين المضمضة والاستنشاق، وهذا هو ما عليه العمل، وهذا هو عليه العمل من الإيه؟ من الأحاديث. يعني لا يأتي بالمضمضة، يعني لا يأخذ كف من الماء ثم يتمضمض ثم يأخذ كف أخرى ثم يتمضمض، أو يأخذ كف أخرى ثم يتمضمض، أو يأخذ كف أخرى ثم يستنشق، لا يفصل، لكن يأخذ كف من الماء أو غرفة من الماء ويتمضمض بها ويستنشق، ثم يتمضمض ويستنشق، ثم يتمضمض ويستنشق، وهكذا. طيب الجمع بين المضمضة والاستنشاق بماء واحد هذا هو الأفضل والمستحب. طيب كذلك المضمضة والاستنشاق ثلاثا، التثليث، كما أن التثليث في غسل الكفين مستحب، كذلك التثليث في المضمضة والاستنشاق مستحب. نقول يبقى المضمضة والاستنشاق ثلاثا مستحب، إن شاء من غرفة، إن شاء المتوضئ، يعني يكون ذلك من غرفة، وإن شاء من ثلاث غرفات، وإن شاء من غرفتين لكل عضو غرفة، وإن شاء من ست، إنشاء من ست. تمام، يبقى إنشاء من غرفة واحدة، لو أمكن، يعني لو استطاع ذلك، كفه كبير نوعا ما، غرفة واحدة يتمضمض منها ويستنشق ثلاثة، يأخذ غرفة واحدة ثم يأخذ منها شيئا يسيرا في أنفه، في فمه وأنفه، ثم يستنثر، ثم يأخذ منها شيئا يسيرا في فمه وأنفه، ثم يستنثر، ثم يأخذ منها شيئا يسيرا في فمه وأنفه، ثم إيه؟ ثم يستنثر. غرفة واحدة. وإن شاء من ثلاث، يعني يأخذ غرفة يستنشق ويستنثر، يتمضمض يأخذ منها في فمه وإيه وأنفه، ثم يأخذ غرفة أخرى يأخذ منها في فمه وأنفه، ثم يأخذ غرفة أخرى يأخذ منها من فمه وأنفه ويستنثر. وإن شاء من غرفتين لكل عضو غرفة، يعني يأخذ غرفة يتمضمض بها ثلاثا شيئا فشيئا، ثم يأخذ غرفة أخرى يستنشق منها ثلاثا شيئا فشيئا. وإن شاء من ست، هذا فصل تام بقى، يعني يأخذ غرفة يتمضمض، يأخذ غرفة يتمضمض، يأخذ غرفة يتمضمض، يأخذ غرفة يستنشق، يأخذ غرفة يستنشق، يأخذ غرفة يستنشق، أو غرفة يتمضمض ثم غرفة يستنشق ثم غرفة يتمضمض غرفة يستنشق، وهكذا وهكذا. تمام. يبقى هذه هي صفة الإيه، صفة المضمضة والاستنشاق ثلاثا. هذه جميع الصور المأثورة. طيب، دليل هذه الصور. طبعا الغرفة الواحدة أفضل، الغرفة الواحدة أفضل إن استطاع ذلك، وإلا بعد ذلك يعني تكون من إيه؟ ثلاث غرفات، ثلاث غرفات. والتفضيل بحسب ما جاء في الأحاديث، يعني الأكثر والدال على أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من غرفة. لذلك نص الإمام أحمد على أن ذلك أفضل. ثم بعد ذلك في الأحاديث، يعني الأقوى في الأحاديث والأقرب، ثلاث غرفات، ثم بعد ذلك إيه؟ الصور الأخرى. طيب، الجمع بين المضمضة والاستنشاق، نقول دليل الغرفة وأفضليتها، يعني دليل الغرفة ودليل أفضليتها. نقول في لفظ لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنثر ثلاثا من غرفة واحدة، وهذا رواه الإمام البخاري في صحيحه. وعن علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا من كف واحدة، وقال علي رضي الله عنه: هذا وضوء نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذه العبارة من علي رضي الله عنه فهمنا منها أن هذا هو المعتاد من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا هو الأصل في فعله صلى الله عليه وسلم، وأن الروايات الأخرى عارضة، يعني الصور الأخرى التي جاءت الروايات الأخرى عارضة، ولهذا أخذنا من ذلك إيه؟ أفضلية هذه الصورة. طيب، دليل ثلاث، نقول في لفظ لحديث أيضا عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. تمام، يبقى تمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، هذا متفق عليه وهذا متفق عليه. ودليل الغرفتين والست، نقول حديث الدليل هو حديث طلحة ابن مصرف، حديث طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق، فصل بين المضمضة والاستنشاق، رواه أبو داود. هذا الحديث يحتمل تفسيرين. التفسير المشهور عند المتأخرين من أصحابنا رضي الله عنهم، أو عند كثير من أصحابنا رضي الله عنهم، أن الفصل هو الفصل التام، الفصل التام، يعني كل غرفة لمضمضة أو استنشاق، والمضمضة ثلاثا والاستنشاق ثلاثا، يبقى إذن كم غرفة كده؟ ست غرفات. فهذا تفسير الست. وهناك تفسير آخر، ممكن تفسر تفسير آخر، أن الفصل بين المضمضة والاستنشاق كل واحدة منهما من المضمضة والاستنشاق بغرفة. ومثلا تجد العلامة ابن حميدي في حاشيته عن شرح المنتهى يقول أن هذا التفسير هو الأقرب وهو الظاهر، هو الأقرب وهو الظاهر وهو الأولى. يعني والتفسيران ذكرهما الشيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة، يعني التفسيران المحتملان لهذا الحديث ذكرهما الشيخ الإسلام ابن تيمية واعتبرهما وأقرهما في شرح العمدة. يبقى كف واحد يتمضمض منه الإنسان ثلاثا شيئا فشيئا، ثم يأخذ كف آخر ويستنشق منه ثلاثا شيئا فشيئا، وهذا أيضا يصدق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل بين المضمضة والاستنشاق. لكن كما قلنا الأشهر والأكثر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم والأصح من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع بين المضمضة والاستنشاق، لا يفصل لا يفصل. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد، ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا ألا يصف البشرة. ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا ألا يصف البشرة. طيب، نقول قال ثم، هذا للترتيب، بعد ذلك، بعد غسل، بعد المضمضة والاستنشاق، ثم يغسل وجهه، هذا للترتيب استحبابا. ثم يغسل وجهه، والمراد بالوجه هنا طبعا إما أن المراد بالوجه هو ظاهر الوجه أو بقية الوجه، لأن كما قررنا المضمضة والاستنشاق من الوجه، فظاهر العبارة يظن منه أن الوجه غير المضمضة والاستنشاق، هذا غير صحيح، أو غسل الوجه غير المضمضة والاستنشاق، غسل المضمضة والاستنشاق من غسل الوجه. فثم يغسل وجهه، أي يغسل بقية وجهه أو يغسل ظاهر وجهه، تمام، من منابت، من الابتداء الغاية، يعني ابتداء من منابت شعر الرأس المعتاد، ابتداء من منابت شعر الرأس المعتاد، أو ما يلي منابت شعر الرأس الإيه؟ المعتاد. وطبعا عموما عموما يعني في جميع أعضاء الوضوء، كما يذكر العلماء في مثلا في غسل اليدين إلى المرفقين، وكما مثلا نتكلم في مسألة الإمساك عند في الصيام ونحو ذلك، لابد الإنسان يعني لكي يستوعب محل الفرض، أن يأتي بشيء ولو يسير جدا من الإيه؟ من العضو المجاور. يعني الإنسان لكي يأتي يستوعب الوجه من منابت، يعني من أول الوجه الذي يلي الشعر، تمام، أو يلي منابت شعر الرأس المعتاد، ينبغي أن يأتي أو أن يغسل مع ذلك شيئا يسيرا من الإيه؟ شيئا يسيرا من الشعر أو من الرأس. واضح؟ هذا في كل إيه؟ في غسل كل عضو. لا يمكن يعني إيه، ولذلك أدخل الفقهاء رضي الله عنهم، أو بعض الفقهاء أدخل ذلك إيه في حكم الواجب، وجعلوه من فروع قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لأن الاستيعاب لن يكون، الذي هو واجب لن يستطيع أن يفعله الإنسان إلا بقدر يسير من غير الإيه، إلا بالإتيان بقدر يسير من غير الواجب. واضح؟ من منابت شعر الرأس المعتاد، ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية، يعني إلا ألا يصف البشرة. يعني لو اللحية تصف البشرة، خفيفة، يظهر لون البشرة من اللحية، فهذه لحية خفيفة، تمام، هذه اللحية الخفيفة لا يجزئ غسلها أو غسل ظاهرها عن غسل البشرة. الأصل في غسل الوجه هو البشرة، يعني الأصل في الوجه هو البشرة وليس اللحية، تمام، اللحية تغطي الوجه لكن الوجه هو البشرة. طيب، لو اللحية يظهر منها لون البشرة، تظهر منها البشرة، اللحية خفيفة، لا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية، لا يجزئ عن غسل الوجه أو عن غسل البشرة، ينبغي إيصال الماء إلى باطن اللحية لكي يصل إلى الإيه؟ لكي يصل إلى البشرة ويحصل غسل الوجه بذلك، إلا أن لا يصف البشرة. يعني لو شعر اللحية لا يصف البشرة، شعر كثيف، لحية كثيفة ساترة للبشرة، لا يظهر لون البشرة منها، حينئذ يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية فقط، لا تحتاج إلى أن تدخل الماء إلى داخل اللحية وتغسل الوجه أو تغسل البشرة التي هي تحت اللحية. لا، هذا لا يجب ولا يسن أصلا، ولا يسن، تمام. يبقى هذا هو ايه، هو بيان كلام المصنف رحمه الله تعالى. عندنا أسئلة: أولا، ما المراد بقول المصنف المعتاد، منابت شعر الرأس المعتاد؟ ثانيا، ما هو حد الوجه؟ ثالثا، ما هو الخارج عن حد الوجه؟ رابعا، ما حكم غسل اللحية وما تحتها في الوضوء؟ خامسا، ما حكم تخليل اللحية وما صفته وما الذي يلحق بها في الغسل والتخليل؟ طيب أولا، ما المراد بقول المصنف المعتاد؟ ما المراد بقول المصنف المعتاد؟ شعر الرأس المعتاد أو منابت شعر الرأس المعتاد، أي المعتاد عند أغلب الناس، يعني منابت شعر الرأس المعتاد عند أغلب الناس، المعتاد عند أغلب الناس، فلا عبرة بالأفرع. يبقى نفرع على ذلك، أو المراد بذلك أنه لا عبرة بالأفرع، والأفرع هو الذي ينبت شعره في بعض إيه؟ في بعض شفتيه، تمام؟ ينبت شعره في بعض جبهته، هذا هو الأفرع، لا عبرة بالأفرع. لو كان هناك إنسان أفرع وهناك شعر على جبهته، هناك شعر الرأس ممتد إلى جبهته، نقول لا، حد الوجه يعرف بالمعتاد عند أغلب الناس، بالمعتاد عند أغلب الناس، تمام؟ ولا بالأجلح، ولا عبرة كذلك بالأجلح، وهو الذي انحسر شعره عن مقدم رأسه، الذي انحسر شعره عن مقدم رأسه، تمام؟ فلو مثلا انسان عنده صلع يسير في اول الراس كده، فايه ف فالشعر متاخر، تمام؟ فالشعر منحسر، نقول هذا ايضا ليس مش لن هذا لن نوجب عليه ان يغسل شيئا ايه شيئا من راسه، لانه ليس عليه شعر، ولكن نقول المعتبر هو حد الوجه، والمعتبر هو حدود الشعر المعتاد عند اغلب الناس. ثانيا، ما هو حد الوجه؟ ما هو حد الوجه؟ نقول حده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا كما ذكرنا إلى منتهى اللحيين والذقن، إلى منتهى اللحيين والذقن، هذا من الطول. يبقى من أول منابت شعر الرأس المعتاد إلى آخر الوجه طولا، إلى آخر ما تحصل به المواجهة طولا، اللي هو منتهى اللحيين والذقن. طيب هذا طولا. عرضا من الأذن إلى الأذن، عرضا من الأذن إلى الأذن، هذا طولا وعرضا. يدخل في ذلك الفم والأنف، وتكلمنا عن ذلك وذكرنا دليله، ويدخل في ذلك اللحية، لأن اللحية هذه نابتة على إيه؟ على في حدود الإيه؟ في حدود الوجه. ويدخل في ذلك العذار، وتكلمنا عن ذلك فيما سبق، والعذار كما ذكرنا سابقا هو الشعر النابت على العظم الناتئ المسامت لصماخ الأذن، يعني فتحة الأذن، تمام؟ خرق الأذن. فالشعر النابت على العظم الناتئ المسامت لصماخ الأذن. وكذلك يدخل في الوجه حد الوجه البياض بين العذار والأذن، يعني انت معلوم كده، انت لو تأملت هتجد ان شعر العذار اللي هو ممكن بنسميه السوالف، او هو يعني اخر السوالف كده لو كانت طويله شويه، وراه في بياض، وبعد كده في ايه في يعني في بشره ليس عليها شعر، ثم بعد ذلك الاذن. هذا البياض داخل في حد الوجه، احنا قلنا حد الوجه عرضا من الاذن الى الاذن، فكل ما هو قبل الاذن، كل ما هو قبل الاذن هو من ايه هو من الوجه، كل ما هو دون الاذن هو من الوجه، تمام؟ فهذا ما يدخل في الايه هذا ما يدخل في حد الوجه. طيب السؤال الثالث، ما الخارج عن حد الوجه؟ يعني ما الذي نحتاج إلى أن ننبه على أنه خارج عن حد الإيه؟ عن حد الوجه. من ذلك الصدغ، الصدغ خارج عن حد الوجه، ليس من الوجه، ولكنه من الرأس، من شعر الرأس. والصدغ هو الشعر بعد انتهاء العذار يحاذي رأس الأذن وينزل عنه قليلا. الصدغ هو الشعر الذي يعلو الشعر بعد انتهاء الايه بعد انتهاء العذار. احنا قلنا العذار هو الشعر الايه المسامت لصماخ الأذن، يعني موازي لفتحة الأذن. فوقه على طول الشعر الذي يليه بعد ذلك إلى أعلى هو الإيه؟ هو الصدغ، شعر الصدغ، وهو موازن، هذا الشعر مسامت وموازن ومحاذ لرأس الأذن، لأعلى الأذن، تمام؟ هذا هو الصدغ. الصدغ هذا ليس من الوجه ولكنه من شعر الرأس. كذلك التحذيف من شعر الرأس وليس من الوجه. والتحذيف هو الشعر الخارج إلى طرفي الجبين في جانبي الوجه، هناك شعر كده تجده ممتد، يكون في هيئة مثلثة عند بعض الناس، خارج إلى طرفي الجبين في جانبي الوجه، هذا هو التحذيف، هذا من شعر الرأس. كذلك النزعتان، تمام؟ النزعتان هما من حسر عنه الشعر من فودي الرأس، من حسر عنه الشعر من فودي الرأس، وهما جانبا مقدميه، جانبا مقدمي الرأس، تمام؟ هذا أيضا، تمام؟ النزعتان ليست من الوجه، نزعتان ليست من الوجه، ولكنهما من الرأس، ولكنهما من الرأس داخل العين. داخل العين كذلك ليس من إيه؟ ليس من حد الوجه، بل غسل داخل العين مكروه، مكروه إلا إذا تيقن الإنسان، إلا إذا تيقن، إلا إذا تيقن هذا سيؤدي به، سيؤول به إلى ضرر، فالتحقيق أن حينئذ يحرم، يحرم غسل داخل إيه؟ داخل العينين. تمام؟ يبقى مع غلب، مع وجود ظن ان هذا مؤدي الى الضرر، وهذا هو الاصل، لذلك حكم العلماء بايه؟ بكراهته. لكن كما حقق الشيخ الخلواتي في الحاشيه، ان اذا تيقن، اذا تيقن ان هذا سيؤدي الى ضرر ويؤدي الى عمى او نحو ذلك، والى ضعف البصر، فهذا يؤدي، فهذا حينئذ محرم، هذا حينئذ محرم. فغسل داخل العين هو بين الكراهه والتحريم، ليس مسنونا ولا مطلوبا في غسل الوجه عند الوضوء. طيب، هذه صورة تنبه الإيه؟ تنبه على وتوضح ما ذكرنا من شعور الوجه والرأس. تجد بالأسفل الذقن، وبعد ذلك العارض اللي هو شعر اللحيين، ثم بعد ذلك تجد العذار، حوله دائرة زرقاء، العذار هو موازن لصماخ الأذن، ثم بعد ذلك تجد شعر الصدغ، تجده موازن لأعلى الأذن، لأعلى الأذن، رأس الأذن، ثم بعد ذلك فوق الصدغ هناك التحذيف، التحذيف، وتجد التحذيف خارجه، خارج إلى إيه؟ إلى جانب الجبهة، ثم بعد ذلك هناك الإيه؟ هناك النزعة، النزعة وهي الإيه؟ وهي من حصر عنه الشعر، هناك كده تجد هناك منطقة انحسر عنها الشعر، تجدها يعني كده داخلة لجوه كده في قلب الشعر أو في قلب الرأس، ليس فيها إيه؟ ليس فيها شعر. هذه ليست من الوجه، هذه ليست من الوجه. يبقى هذا ما ذكرنا من إيه؟ من شعور الوجه. طيب، ما حكم غسل اللحية وما تحتها في الوضوء؟ ما حكم غسل اللحية وما تحتها في الوضوء؟ نقول: أولا، يجب غسل اللحية وما خرج عن حد الوجه منها طولا وعرضا. يبقى يجب غسل اللحية سواء ما كان منها في حد الوجه أو المسترسل منها، يعني لو لحية طويلة كده وخارجة عن حد الوجه طولا، أو منتفشة وكثيفة وخارجة حتى عن حد الوجه عرضا، فأيضا هذا ينبغي أن يغسل، لأن اللحية هي جزء من الوجه، جزء من الوجه في الجملة، ومشاركة للوجه في معنى التوجه. مشاركة اللحية عموما، جميع اللحية مشاركة للوجه في معنى التوجه أو في معنى المواجهة، الإنسان يتوجه بها إلى غيره أو يواجه بها غيره، فهي داخلة إجمالا في معنى الوجه، داخلة إجمالا في معنى الوجه، بخلاف ما استرسل من شعر الرأس النازل، لو حد شعره طويل مثلا، أو المرأة شعرها طويل جاي نازل كده على جانب الوجه، هذا ليس من الرأس. الرأس هو ما كان فيه معنى الترأس، يعني في الأعلى، هذا ليس من الرأس، هذا صار في جانب الإيه؟ في جانب الوجه وفي جانب الجسد، ليس مترأسا. فلذلك الذي المسترسل من شعر الرأس ليس له حكم الرأس، لكن المسترسل من شعر الوجه له حكم الوجه، لأنه داخل في معنى الوجه وتحصل به المواجهة، تحصل به المواجهة. وأيضا جاء في، يعني مما يعضد ذلك، أنه جاء في بعض روايات الأثر، أثر خروج الخطايا بالوضوء، أو أثر الوضوء في خروج الخطايا من الأعضاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من أطراف لحيته، حتى تخرج من أطراف لحيته. وهذا يدل على أن اللحية من الإيه؟ أن اللحية، كل اللحية، جميع اللحية من الإيه؟ من الوجه. طيب، نقول: إن كانت ساترة للبشرة، هناك بقى تفصيل في مسألة غسل اللحية، إن كانت ساترة للبشرة كثيفة كما ذكرنا لا يظهر منها لون البشرة، فيغسل ظاهرها وجوبا فقط، يغسل ظاهرها فقط وجوبا، ويسن تخليلها، هذا هو المطلوب فقط، وجوبا يغسل الظاهر واستحبابا تخلل اللحية. أما غسل الباطن ومحاولة غسل البشرة، هذا غير إيه؟ غير غير مستحب ولا مطلوب، هذه إن كانت ساترة للبشرة. وإن كانت غير ساترة، كانت خفيفة، كانت خفيفة، حينئذ لا تأخذ هي حكم الوجه، إن الوجه ظاهر، البشرة ظاهرة، طالما البشرة ظاهرة ينبغي أن تغسل. لكن لما كانت ساترة للبشرة خلاص، البشرة لم تعد ظاهرة، لم تعد ظاهرة، ولكن صارت اللحية لأنها ساترة للبشرة كأنها صارت في حكم الإيه؟ في حكم تلك البشرة، كأنها صارت في حكم تلك البشرة. ولكن إن كانت غير ساترة، إن كانت غير ساترة، فالبشرة ظاهرة، طالما ظاهرة يبقى ينبغي أن تغسل، فيجب غسل الشعر وما تحته. غسل الشعر، إن الشعر نفسه في معنى داخل في الإيه؟ داخل في حد الوجه، وداخل في معنى الوجه. وما تحته هذا ظاهر، وطالما هو ظاهر فكذلك هو مما ينبغي أن يغسل مع الوجه، فينبغي غسل الشعر، وكذلك ينبغي غسل ما تحته من البشرة. وإن كان في شعره كثيف وخفيف فلكل حكمه. إن كان في شعره كثيف وخفيف في كل حكم. بعض الناس كده تجد شعره جزء كثيف لا تظهر منه البشرة، وجزء خفيف تظهر منه البشرة. نقول الجزء الخفيف تعامله معاملة الإيه؟ ما ذكرنا من أحكام غير الساتر، الجزء الخفيف. والجزء الكثيف تعامله معاملة الإيه؟ ما ذكرنا من أحكام اللحية الكثيفة، وهكذا. أخيرا، ما حكم تخليل اللحية، وما صفته، وما الذي يلحق بها، أي باللحية، في الأحكام سواء في الغسل أو التخليل؟ نقول تخليل اللحية الكثيفة مسنون. تخليل اللحية الكثيفة مسنون، يبقى السنية أو الاستحباب مختص بالإيه؟ باللحية الكثيفة. يبقى استحباب التخليل مختص باللحية الكثيفة، لأن اللحية الخفيفة هتغسلها غسل، التخليل غير إيه؟ غير كاف، والتخليل أقل دون الغسل، فأنت خلاص أتيت بالغسل انتهى الأمر. يبقى تخليل اللحية الكثيفة مسنون. وصفته، صفة التخليل، أخذ كف من ماء يضعه المتوضئ، يعني يضعه من تحتها، من تحت اللحية، بأصابعه مشتبكة فيها في اللحية، أو من جانبيها ويعركها. يعني يأتي بكف ماء، ويضع هذا الماء في لحيته من أسفل، يضع هذا الماء أو يضع ذلك الكف في لحيته، يدخل يديه ويدخل كفه في لحيته من الأسفل أو من الإيه؟ أو من الجانبين، ثم بعد ذلك يعني إيه؟ يعني يمرشها ويعركها عركا كالتدليك هكذا. ودليل ذلك ما روى أنس عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه، فأدخله تحت حنكه، فخلل لحيته، وقال هكذا أمرني ربي، وقال هكذا أمرني ربي. هذا رواه أبو داود، رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك، وشبك لحيته بأصابعه من تحتها. عرك عارضيه بعض العرك، وشبك لحيته بأصابعه من تحتها، رواه أبو داود. فهكذا نأخذ من إيه؟ من مجموع ذلك صفة التخليل التي قد ذكرناها. أخيرا، ما الذي يلحق بها، ما الذي يلحق باللحية في الأحكام؟ نقول يلحق بها جميع شعور الوجه كالعنفقة والشارب والحاجبان وغير ذلك. يعني حتى لو امرأة لها لحية ولم تزلها، فينبغي أن تفعل هكذا، فينبغي. الخنثى نفس الكلام، أي شعر آخر غير معتاد ظهر في الوجه نفس الكلام. يبقى جميع شعور الوجه لها حكم الإيه؟ حكم ما ذكرنا من اللحية. لو كانت هذه الشعور كثيفة يبقى يجزئ غسل ظاهرها فقط. وإن كان يمكن أن تخلل تخلل. وإن كانت هذه الشعور خفيفة، يظهر لون البشرة منها غير ساترة للبشرة، فهذه ينبغي أن تغسل، وأن يغسل ما تحتها، وأن يصل الماء إلى ما تحتها من الجلد. هذا هو المتعلق بأحكام غسل الوجه. نكتفي بهذا القدر، ونكمل صفة الوضوء في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. صلى الله جل وعلا أن أن يغفر لنا وأن يعفو عنا وأن يرزقنا الإخلاص والصدق وأن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.